أول هذه الأسئلة أخ يقول: إذا قلنا إن المهر الذي يعطيه الزوج لزوجته هو في مقابل استمتاعه بها، فكيف نقول إن النفقة تكون ماذا عوضا عن الاستمتاع، وما المانع؟ صلى الله عليه وسلم يقول: فلك فله المهر بما استحل من فرجها، هذا استحلال الفرج. أما الاستمتاع والاستمرار به فهذا يقابله نفقة. وهناك إذن من العلاقات الزوجية الحب والود والإخلاص وأداء الحقوق الكثيرة، لكن هذا المهر مقابل ماذا؟ استحلال الفرج، بدليل أنه لو تزوج إنسان امرأة وتبين أنه أخته من الرضاعة أو وطئه بشبه فإنه يثبت له المهر بما استحل من فرجه، فهذا مجرد استحلال الفرج. النفقة هذه مقابل الاستمتاع، هذا الفرج كان محرما عليه فاستحله بذلك المهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: هن عوان عندكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولا يمنع أن يكون أيضا النفقة. هنا سؤال آخر يقول: إذا قلنا يجوز دفع الزكاة إلى الأخ الشقيق الفقير، فهل تجب النفقة عليه على هذا القول؟ أصل ليس له علاقة في الزكاة، الأخ الشقيق إذا كان هناك أخوان أحدهم شقيقان أو شقيق ولأب وكل منهما يرث الآخر، وقد يوجد ما يحجبه، لأن بعض العلماء يقول إذا كان هذا الذي يرث محجوب الحاجب معنى هذا أنه ما تجب النفقة عليه. فمن الذي تجب النفقة؟ مثلا نفرض أنه ماذا وجد ماذا ثلاثة إخوة، أو وجد لشخص ابن وأخ، الابن هذا يرث ويحجب الأخ، ولكن الابن هذا فقير، فهل تجب نفقته على ماذا؟ على عمه، يعني أخو هذا الأب؟ قالوا نعم، لأنه غني. هذه مسألة إن شاء الله ستأتي يعرض لها المؤلف ويذكر أمثلة عديدة وشواهد وجود أخ مع جد، جدة مع أم، وهكذا. يقول الأخ في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، نقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى هذا الحكم إلى غيره، فهل يصح هذا التوجيه؟ لماذا نقول بأنه خاص؟ الرسول ما قاله، يعني بإمكان أن يقول إن الحسن أو ابن ابني سيد، قال هذا ابني، وأنت تقول ماذا لابن ابنك يا ابني، ولابن بنتك ماذا يا ابني، وتقول لجدك يا أبي، وتقول له يا جد، لأنه في الحقيقة أب وهذا في الحقيقة ابن. والله سبحانه وتعالى قال: ملة أبيكم إبراهيم، كما ذكر المؤلف، فكم بيننا وبين إبراهيم وأكثر من ذلك آدم. إذن هذا يعني: وكذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما اقتصرت الآية في الأولاد على الأولاد الذين هم من الصلب، قال العلماء: ويدخل في ذلك أولاد أيضا أبناء الأبناء. إذن الخصوصية غير واردة هنا. يقول الأخ: لماذا لم ترتبط النفقة بالميراث أكثر من النكاح، ما الأسباب؟ إذا إن شاء الله مررنا يعني بدروس سيتضح لك الفرق، لأن الآن أحيانا شخص ذوي الأرحام لا يرثون، ومع ذلك هناك من يقول بأنه تجب عليهم النفقة. أيضا كذلك أم الأم لا ترث وقد تجب عليها النفقة، كذلك أيضا الخال لا يرث قد تجب عليه النفقة، أخ شقيق محجوب بابن لا يرث ومع ذلك إذا كان غنيا قالوا تجب عليه النفقة، والمسألة فيها خلاف. يعني لكي تضبط هذه المسألة فاربطها بالنكاح، يعني كل ما يكون محرما لك أو تكون محرما له فهذا تجب النفقة، هذا من حيث الجملة مع وجود خلاف. أما الميراث فلا، ستمر بنا مسائل إن شاء الله في درس الغد ترون أنها يعني يرث أو لا يرث، ومع ذلك لا يحصل فيها، لا يجب فيها الإنفاق. ولذلك نترك ذلك إلى درس الغد مع الأمثلة تتضح الصورة. يقول الأخ: ما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله تعالى إذا رضيت بإعساره؟ أما الإمام الشافعي فقوله مع ماذا الحنابلة كما عرفتم، إذا رضيت بإعساره فلا شيء. أما الإمام مالك فله يعني كالرواية الأخرى من مع الحنابلة. إذن المسألة حقيقة فيها ماذا خلاف. آخر سؤال يقول الأخ: يا شيخ وفقكم الله لما يحب ومرضى، لماذا لا نتكلم عن إخاذة إخواننا في غزة؟ أولا الدولة بحمد الله لا أعلنت، يعني خادم الحرمين أعلن عن ذلك ودعا إلى الإغاثة والنفقات، والدولة وفقها الله ترسل الإعانات الطبية وغيرها. أما الدعاء الذي يقول الأخ فهذا ينبغي أن ندعو دائما لأنفسنا ولإخواننا المؤمنين في كل وقت من الأوقات، ولا ينبغي أن ننقطع عن ذلك، لأن الدعاء أيها الإخوة من أكثر الأمور التي تنفذ. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أكبر لو أقسم على الله لأضره. فربما يوجد من بين المؤمنين من يكون مستجاب الدعاء. ولذلك أنس لما كسرت عمته الربيع بنت معوذ ماذا سن جارية، قال أهل الجارية نريد القصاص، فذهب إلى رسول الله فقال: قالوا كذا، قال: لا بد كتاب الله، والله لا يقتص من ماذا من عمتي الربيع. هذا أنس يعني متحمس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كتاب الله يا أنس، ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن. إذن مع ذلك انتظر، ومع المفاوضات تنازل أهل الجارية عن القصاص، فقال رسول الله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. هذا في أنس. وقال: رب أشعث أبر، قد تجد رجل دث الخلقة رثيث الثياب يعني، وتجده ساكنا لكنه تجد النور في وجهه، من المترددين على المساجد، لا ينطق إلا بكلمة خير، ولا يتفوه إلا بصدق حب الخير للمؤمنين، إلى غير ذلك الأعمال. فهذا لو اتجه فما المانع أن يقبل الله سبحانه وتعالى منه؟ فعلينا جميعا أيها الإخوة أن ندعو، وأنتم تعلمون هؤلاء هم أعداء للأمة الإسلامية، وعداوتهم معروفة، ويكفي أنهم قتلة الأنبياء، وأنهم إخوان القردة، وكذلك الخنازير، وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وتكلموا في الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فأيضا ندعو عليهم وعلى من يعينهم ويتعاون معهم، وهذا هو الأصل أيها الإخوة، لأنهم حقيقة هم لو لم يجدوا إعانة من غيرهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا هو شأنهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم وغادروا وخانوا في المواقف التي كان ينبغي أن يلجموا العهد، ما فعلوا ذلك. إذا لا شك أيها الإخوة الدعاء مطلوب في كل الأحوال وفي كل الأوقات، وبخاصة في الأوقات التي هي ماذا أوقات الإجابة، كما نجد بين الأذان والإقامة مثل هذا الوقت، وكذلك في آخر الليل، وبين أيضا قبل دخول الإمام أو بعد دخول الإمام والخطبة، هذه أيضا قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة، هذه مواضع حقيقة يستجاب فيها الدعاء، والإنسان له أن يدعو في كل شيء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المهم أن نصدق في دعائنا، وأن نخلص، وأن تتوفر فينا الأدوات التي تكون مؤهلة للاستجابة ماذا في الدعاء. وصلى الله على محمد.